الحب الصادق ينفعنا والعشق الخير يصنعنا من هام بالطه بشراه هو يوم الساعة شافعنا هل تذكر ذياك الرجل إذ جاء نبيا قد جعل للرحمة فيضا معطاء عن يوم الساعة قد سأل فأجاب أهيأ بالعمل ماذا أعددت سوى الأمل فأجاب السائل لم أكثر صوبا وصلاة أو وجلا لكني أحببت الله قد سرت بحبي أواها وأحبك يا خير الناس أشواقي بلغت أقصى لكني أحببت الله قد صرت بحبي أواما وأحبك يا خير الناس أشواقي فأجاب الحب محمد بجواب دوما يسعدنا فاسمع ما قال وكن فطنا واسمع ما بشر سيدنا المرء سيحشر في ضده مع من يهواه وفي يده حبا قد كان يعايشه كل في زمرة سيده يا كل الكون فها نحن عشاق الله لنا الأمن عشاق حبيب لله والله صل اللهم على المحبوب من نور أفئدة وقلوب صل اللهم على المحبوب من نور أفئدة وقلوب واحشرنا في زمرة طه وارض اللهم فذا المطلوب.